بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إجابته عن سؤال عن من يعتقد أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن الصحابة ظلموه ومنعوا حقه وأنهم كفروا بذلك، هل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ قال في جوابه: وقد قال تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، السنة هنا المقصود بها الطريقة، ليس المقصود بها السنة التي هي مقابل الفرض، أو السنة في اصطلاح الفقهاء المتأخرين بمعنى النافلة، وإنما السنة هنا بمعنى الطريقة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي بطريقتي، فهو هي على المعنى اللغوي والشرعي وليس الاصطلاحي. فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم الله ورسوله، حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا. ما يشجر بينهم، ما يقع من خلاف بينهم، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله، ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. رأيت الله شرح صدر أبي بكر، أو رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. قال: فاتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم. قول أبي هريرة رضي الله عنه: وارتد من ارتد من العرب، ثم تكلم عن مانع الزكاة. هذا له وجهان: الوجه الأول أن المقصود بدخول مانع الزكاة في المرتدين أنه ارتدوا عن بعض الدين ولو أقروا بوجوبه أو أنكروه متأولين، والخلاف كما هو واضح ليس في كفرهم ولكن في قتالهم، فليس في ذلك أن الصحابة قد اتفقوا على كفرهم، وإنما تردد بعضهم في قتالهم. ولما شرح الله صدر أبي بكر للقتال وافقوه على ذلك، فالكلام كان حول القتال. الوجه الأول أنهم دخلوا في المرتدين لأنهم ارتدوا عن بعض الدين ولا يلزم من ذلك أن يكونوا قد ارتدوا عن الدين كله، لأنهم كانوا جهالا متأولين مع قرب العهد بزمان الشريعة التي يقع فيها النسخ والتبديل، يبدل الله حكما مكان حكم وآية مكان آية، فوقع في نفوسهم أن الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا ما تغني عنا صلاة أبي بكر، نريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغني عنا صلاة أبي بكر شيئا. تأولوا تأويلا في هذا الزمن لم يكن هذا معلوما من الدين بالضرورة بطلانه. التأويل الذي يكفر من تأوله هو المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، أي قد انتشر علمه حتى علمه العامة والخاصة والعالم والجهل. الوجه الثاني في دخول هؤلاء المانعين للزكاة من يعني في المرتدين أن الأكثر كان هو الردة، وأن هؤلاء دخلوا في غمار أهل الردة، أن الأغلب العام ارتدوا عن الإسلام بالكلية واتبعوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو سجاح وغيرهم ممن ادعى النبوة، أو رجع إلى عبادة الأوثان وترك الصلاة والزكاة والصيام وسائر أركان الإسلام، رجع عن الشهادتين، ولا نزاع في كفر هؤلاء، وما كان الصحابة ليختلفوا في كفرهم ولا قتالهم. فهذا في هذا الأمر. وأما استدلال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاحتج بالعموم على منع القتال مع أنه لم ينتبه إلى الاستثناء، فهو عموم مخصص. فهو هذا الحديث يثبت أن أصل العصمة يثبت بنطق الشهادتين، وإنما يستثنى أن يخرج من العصمة بعد ثبوتها من ترك حقا من حقوق لا إله إلا الله، وهذا الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه، ولم يقل أحد منهما ولا من غيرهما أنه لا تثبت العصمة ابتداء إلا بالصلاة والزكاة، فهذا مقتضاه أن تظل العصمة غير ثابتة حتى يحول الحول على مال قد بلغ النصاب، ولا قائل بذلك، يعني يظلون غير معصوم الدم والمال حتى يؤتوا الزكاة بالفعل. ولو افترض أن إنسانا لم يكن عنده مال، ظاهر الحديث الآتي أنه حتى يؤدي الزكاة يؤتي الزكاة كما ذكرنا لا يقول قائل بهذا، فدل هذا على أن استدلال الصحابة بالاستثناء إلا بحقها دليل على أن الزكاة من حقها والصلاة من حقها، وهذا خروج عن العصمة بعد ثبوتها وليس شرطا في أصل ثبوت العصمة، وهو الذي صرح به شيخ الإسلام حيث قال وهذا الاستنباط من صديق الأمة قد جاء مصرحا به. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات، وذكر إلا بحقها دليل الصلاة والزكاة هي من حقها وليست في شرطا في أصل ثبوت العصمة، وهناك حقوق أخرى يمكن أن تدخل كالصلاة والزكاة. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية أن من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها، ف فإذا قال مصلي ونزكي أو مصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وما لهم أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، إذا ذكر هناك حقوقا إيه؟ أخرى. البعض يحتج حديث ابن عمر على أن الصلاة والزكاة كالشهادتين في تكفير من لم يأتي بها، مجمع على أن من لم يأتي بالشهادتين مع بلوغ دعوة الإسلام له أنه ترك ذلك اختيارا مع قدرته، فإنه كافر خارج من ملة الإسلام لم يدخل فيها ابتداء. هل من ترك الصلاة بعد أن دخل في الإسلام أو ترك الزكاة بخلا بها بعد أن دخل في الإسلام، هل هذا يعد كافرا أو لا تثبت العصمة لدمه وماله حتى يصلي ويزكي؟ مقتضى هذا الكلام أنه لا تثبت، لو استدل بذلك لم تثبت له العصمة، وكما ذكرنا ليس هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، بل هم متفقون على أن الصلاة والزكاة هي من حقها، فالصلاة والزكاة وسائر الواجبات الأخرى شرط في استمرار العصمة وليس شرطا في أصل ثبوت العصمة. تحصل العصمة بالنطق بالشهادتين، وقد ذكر ابن حجر ذلك أنه معلوم بالضرورة، حيث ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعصم دم ومال من شهد الشهادتين ويجعله بذلك مسلما، الشهادتين فقط. نعم، لكن ليس معنى ذلك أن العصمة تظل مستمرة بلا نهاية أو مهما عمل من عمل، هذا الفهم الخاطئ، هذا هو الفهم الخاطئ. هناك فهمان خاطئان لهذه الأحاديث. هناك من يظن أن العصمة لا تثبت إلا بعد أداء الحقوق، لا تثبت ابتداء بالشهادتين، بل وجعلوا الشهادتين لا يترتب عليهما أي حكم، أو بعضهم يشترط الصلاة والزكاة في ابتداء العصمة، كما ذكرنا هذا مقتضى أنه لا تثبت العصمة ولا يكون مسلما إلا بعد سنة على الأقل. هذا ليس بقول أحد من أهل العلم، وهو قول باطل مخالف للمعلوم بالضرورة من سنته صلى الله عليه وسلم، كان يكف عما قال لا إله إلا الله، وهذا معنى العصمة أنه صار معصوم الدم والمال. والفهم الخاطئ الثاني من يظن استمرار العصمة ولو أتى ما أتى، ولو ترك الصلاة والزكاة أو امتنع من الواجبات أو فعل ما فعل، يرون أن العقوبات في هذا لا تكون في الدنيا مثلا، أو يرون أي بدعة أخرى، هذا فهم خاطئ أيضا. والصحيح أن أصل العصمة يثبت بالشهادتين فقط، ولا نبحث ولا نمتحن الناس ولا يعني نزيد على النطق بها، لأن البعض يشترط الشروط القلبية، يظن أن شروط لا إله إلا الله تعني أننا نمتحن الناس في العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد، والبعض يظن أن الانقياد يكون انقيادا، يجب أن يكون انقيادا كاملا، وإلا لم تثبت عصمة الدم والمال، وهذا في الحقيقة قول الخوارج الذي يجعل الانقياد التام الظاهر شرط في أصل العصمة أو شرط في ثبوت العصمة، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ومخالف للأحاديث الصحيحة في وجوب الكف وهو معنى العصمة عن دم ومال من شهد الشهادتين بمجرد النطق بالشهادتين. الفهم الصحيح أن أصل العصمة يثبت بالشهادتين ولا تستمر إلا بشروطها، هناك استثناء إلا بحقها، إذا ترك شيئا من حقها وامتنع من ذلك ودعي إليه فأصر، فعند ذلك يعني يزول من عصمة دمه أو ماله ما دل عليه الشرع، قد يكون فردا واحدا منع الزكاة بخلا بها مع إقراره بوجوبها ماذا يحصل في عصمته؟ هل يقتل على ذلك وهو فرد؟ أم تؤخذ الزكاة منه قهرا؟ أم تؤخذ الزكاة منه مع زيادة للتعزير؟ أقوال أصحها أنها تؤخذ منه مع زيادة، لا دليل على أنه يقتل بالبخل بالزكاة، وليس ممتنعا بطائفة تقاتل على ذلك، هو فرض واحد ضبط عنده مخالفات في حساب الزكاة في الأموال الظاهرة، ماذا يصنع فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه وهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ومن منعها منع الزكاة فإنا آخذوها، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مع صحة أو مع حسن إسناده دليل واضح جدا غاية الوضوح في أن البخل بالزكاة لا يخرجه من الملة، فإن الكافر لا يؤخذ شطر ماله بل يقتل ويصبح ماله كله إما فيئا وإما غنيما على حسب الأحوال. ودليل على أن العصمة إنما تنتقض في جزء من ماله، تسقط أو تزول في جزء من ماله، وهو يعني يرجح قول من يقول يجوز التعزير بالمال ويشرع التعزير بالمال. فهذا يدلنا على الفهم الصحيح في هذا الباب، أن من ترك شيئا من هذه الواجبات يعاقب أو تنتقص أو تنتقض عصمته بالمقدار الذي دل عليه الشرع. فلو أن هذا الذي شهد الشهادتين زنى زالت عصمته دمه إذا كان محصنا، زنى بعد إحصان تنتقض عصمة دمه فيستحق الرجم دون أن تنتقض عصمة ماله، وماله سيرثه ورثته المسلمون. وأما بالنسبة إلى دمه فقد أصبح غير معصوم الدم، ولو ثبت عليه بشهود أو باعتراف ثم فر ثم قتله قاتل لسبب آخر لم يقتل به، وإن كان يعزر الذي قتله لكن لأن هذا غير معصوم الدم صار لا يقتل به من قتله. قال: وهذا مطابق، يعني هذا الاستنباط في أنه إلا بحقها، يعني الصلاة والزكاة عند الصحابة دخلة في أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله زي ظهر اسم عمر، ولا دخلة في إلا بحقها؟ دخلة في إيه؟ إلا بحق. حتى في الرواية اللي فيها حتى أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة معناها في استمرار إليه العصمة اللي هي دخلة في إلا بحقها، وده فهم الصحابة. والاثنين عند ابن تيمية إيه؟ يشهدوا لبعضهم عشان ما يجيش حد يقول لا ده الحديث ده متضمن زيادة، لا الحديث ده متضمن لاستنباط الصحابة، صحة استنباط الصحابة، وهي أن الصلاة والزكاة تدخل فيه إلا بحقها، تدخل من حق لا إله إلا الله، وليست أنها مماثلة لها كاشتراط في ثبوت العصمة. نعم، طبعا إضافة إلى أحاديث كثيرة جدا في قصة أسامة وقصة المقداد أو حديث المقداد وقصة خالد بن الوليد لما قتل في بني جريمة. قال: وهذا مطابق لكتاب الله، يعني أن هناك حق للا إله إلا الله لا تستمر العصمة إلا بأدائه، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه ذكرها مسلم في صحيحه، وأخرج منها البخاري وغير وجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. إذن شيخ الإسلام بيبني قتال هذه الطائفة الممتنعة من السنة والشريعة الخارجة عن الشريعة والشريعة الإسلام غير متواترة سواء في اعتقاد أو عمل، طالما اجتمعت وامتنعت ببعضها عن هذه الشريعة على دليلين: أحاديث مانع الزكاة، ثم أحاديث الخوارج. قتال الطائفة الممتنعة أصله في السنة، قتال المرتدين وقتال مانع الخوارج، قتال استغفر الله، أصله في السنة قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج. سبق لسان، قتال المرتدين هو قتال الكفار، بل أشد أنواع الكفر. أما قتال الطائفة الممتنعة فهو عند شيخ الإسلام وهو الصحيح أنه نوع ثالث مبني على قتال مانع الزكاة والخوارج، وليس كقتال الكفار الأصليين أو المرتدين. وإن سموا مرتدين أي عن بعض الدين. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم بحرورة لما خرجوا عن السنة والجماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمين، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخطب الناس وذكر الحديث، وذكر علي أنهم قتلوا وأخذوا الأموال، فاستحل قتالهم، ليس استحل بل هو مشروع مأمور به. قال: وفرح بقتلهم فرحا عظيما، ولم يفعل في خلافته أمرا عاما كان أعظم عنده من قتال الخوارج، وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا عثمان وعليا، وكانوا يعملون بالقرآن في زعمهم ولا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يظنون أنها تخالف القرآن كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم في بعض الأمور، كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن، كانوا يتورعون عن كثير من المحرمات، لم يكن يعرف عندهم شرب خمر ولا أكل خنزير. وقد ثبت عن علي في صحيح البخاري وغيره من نحو 80 وجها، من نحو 80 وجها، 80 طريق، أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. يعني ده كده شبه متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه. وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية، الذين اعتقدوا في علي أنه هو الإله، المعروفين في التاريخ بالسبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي أصلا الذي نافق ودخل في الإسلام، وكان أحد الذين حرضوا على قتل عثمان وربما شارك فيه، وكان أتباعه هم الذين أشعلوا القتال ليلة وقعة الجمل باتفاق بينهم لئلا يأترف الصحابة ويجتمعوا بعد أن تراسلوا على الصلح. يعني اجتمعت السبائية مع غيرهم على أن يوقدوا، على أن يشعلوا القتال ليلا، ويهتف كل طائفة منهم في العسكر الآخر: غدر علي، ويقولون غدر طلحة والزبير، حتى تهيج الأمور، وقد وقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كان أمر هؤلاء الغالية الذين كانوا في عسكر علي الغلاة يعني، أن قالوا أن عليا هو الله. طلبهم علي رضي الله عنه، طلب عبد الله بن سبأ، أدرك طائفة منهم فقال لهم: ويحكم أن عبد مثلكم، فأبوا إلا أن يؤلهوا، فقال: إذن أحرقكم بالنار. فقالوا: فأنت إذن ربنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وبالفعل صبروا على القتل لضلالهم وانحرافهم. أما عبد الله بن سبأ فلم يدرك، وقد استنكر ابن عباس رضي الله عنه حرق علي رضي الله عنه للغلاة بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فاستحسن علي ذلك منه واعتذر أن هذا من الهنات. قال: ويح ابن عباس، لمحاف عن الهنات. وقال: لما رأيت أمرا شديدا منكرا أو فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني دعا غلامه ليقتل هؤلاء حرقا. قال: وروي عنه بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يعني 80 جلدة. والظاهر أن هذا نوع من التعزير. وعنه أنه طلب عبد الدداء، وهو دليل واضح على أنه لا يكفر من فضل أبي بكر، فضل عليا على أبي بكر وعمر، لأنه يجلد ولا يقتل. وهذا نقله شيخ الإسلام اتفاقا بين أهل السنة في أن تفضيل علي على أبي بكر وعمر مع كونه بدعة إلا أنه لا يكفر القائل به. قال: وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه. والذي يظهر أنه لما كفرهم، ويمكن أن يكون لما سلف من جرائمه وعرف من كفره وعتوه، وليس بمجرد السب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر برجل فضله على أبي بكر أن يجلد لذلك، وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل: لما ظن أنه من الخوارج لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الخوارج التحليق، قال سماه التحليق، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، اللي هو الايه؟ الرأس. فهذه سنة أمير المؤمنين علي وغيره، قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة، اللي هم مين الأصناف الثلاثة؟ عشان حد البعض يجعل الشيعة كلهم شيئا واحدا: الغالية، الرافضة، المفضلة. ثلاث أصناف. الأصناف الثلاثة: الغالية الذين يؤلهون غير الله، أنا أقول بعضهم يؤله علي اللي هم النصيرية العلوية، ومنهم من يؤله الإمام أيا من كان، زي الإسماعيلية والفاطميين ونحو ذلك، ومنهم من يؤله الحاكم بأمر الله كالدروز، فهم يؤلهون غير الله. ومن الغلاة أيضا من يجعلون النبوة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يقول قديما: خان الأمين، وأن الوحي كان يجب أن ينزل على علي فنزل على محمد خطأ بخيانة، وهذا كفر بواح لا خفاء فيه. قلنا دول الغالية، ومنهم في زماننا البهائية والبابية، فهم من ضمن فرق الغلاة. الطائفة الثانية: الرافضة، لما الغلاة الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر، ده اللي هو زي عبد الله بن سبأ لما يعني ذكره هنا. وأما الصف الثالث فهم المفضلة الذين قال علي فيهم: لا أوتى بأحد يفضلون على أبا بكر وعمر إلا جاءته حد الفريق ها؟ يقول لا أوتى بأحد يفضلون على بكر عمر إلا جاءته حد المفتري، حد المفتري 80 جلدة. يقول وأخفهم المفضلة، فأمر هو وعمر بجلدهم، والغالية يقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت سين، هم دول أصلا فلاسفة خارجين من الملة. ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع، ينكرون وجود الله، أو ينكرون القيامة، أو ينكرون ظواهر الشريعة، مثل الصلوات الخمس والصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم، ويرون أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم. فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. قل هذا واستغفر الله.